بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، واغفر ذنوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم انا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرض غير مسلم ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ما أبا بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، اليوم النصف النهاردة 14، يعني سبحان الله 14. عشان بسأل وأذكركم وأقول لكم إيه، ده العمر، دي عمرنا، تجري بينا بتجري بينا كأننا راكبين في ربوحة بتلفي بينا بتجري بينا. فهنيئا بمن أصبح، فهنيئا لمن عمل لغد. عشان كده لما قالوا كده فعلا، قال لك الدنيا دار ممر والنار دار مفر والجنة دار مقر، فاعملوا في دار الممر، استعدوا فيها واهربوا من دار المفر، واسألوا الله أن يجعلنا جميعا في دار المقر الجنة. ولكن الأمر يا جماعة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللي بتتمنى الجنة من غير عمل بيبقى ده مش رجاء. ما هو الإنسان لابد أن يكون عنده فعل الرجاء، بس الرجاء اللي الإنسان بيطمع فيه، بيطمع إيه؟ يعيش الإنسان بين خوف ورجاء، خوف إن ربنا سبحانه وتعالى يطرح العبد في النار ولا يبالي، خوف إن ربنا سبحانه وتعالى يطرح العبد في النار ولا يبالي، ورجاء إن ربنا يعمل إيه؟ إن ربنا يتقبل طاعتنا ويغفر ذنوبنا. اللهم تقبل طاعتنا واغفر ذنوبنا. لكن شوفي أنا بقول له إيه؟ تقبل طاعتنا واغفر ذنوبنا، يعني في عمل. أما أن يكون رجاء بدون عمل، يعني على سبيل المثال إنسان عايز يرجع إلى الله عز وجل، أو واحدة عايزة تتوب تقول أنا عايزة أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وعايز أقول لكم أشقى شيء على الإنسان، أشقى شيء ممكن نعاني منه الإنسان، مش المرض أبدا، أشقى شيء ممكن الإنسان يعاني منه الإعراض عن الله، الرضا عن الله، لأن حياته بتبقى في معيشة ضنكة كما ذكر ربي في الكتاب. المعرض عن الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى بيخلي حياته ضنك زي ما بيقولوا. وإذا ابتدى الإنسان يبدل حياته بحياة الطاعة، يحس ان قلبه بيشيل بيتزحم على قلب هموم. الطاعه تزيح من على القلوب الهموم. كل ما يبتدي الانسان يقترب من الله عز وجل تحس ابتدى القلب ينشرح، ابتدى القلب ينشرح، ابتدى النور يسطع في القلب. ده نور الطاعة، ده بهاء الطاعة. لأن سبحان الله يا جماعة الطاعة عجيبة جدا، تحميل الطاعة. اسألي ربنا أن طاعتك تولد طاعة، وأنك تستمري على الطاعة، ما تبقاش الطاعة دي وخلاص خلصتي، لا أبدا أبدا. مش هي دي السعادة، الاستمرار. أعظم شيء تسعدي نفسك بيه الاستمرار. لذلك لما نقول إيه أنا عايزة أبدل حياتي، أقول لها ابتدي اقتربي واستمري. تقتربي من غير ما تستمري على الاقتراب مش هتسعدي، لكن تقتربي تستمري الاستمرارية. لذلك اللي يريد أن يبدل حياته ويسعد بيها يسجد ويقترب، يقترب من الله عز وجل، ويدعو ربي سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب الطاعة، ويدعو ربي سبحانه وتعالى أن يشعره بلذة الطاعة. لذة هنتكلم فيها عن إذا تسعى الوقت معه، أن يشعره بلذة التوحيد، أنه موحد ولا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم. أنك تقول أنك تبقى مسلمة وتقول لا إله إلا الله، يعني دي أمر يا جماعة إحنا مش شعرين بقيمته. ده نعمة، لابد للإنسان أن دايما ليل ونهار يحمد ربي، اللهم لك الحمد يا رب على نعمة التوحيد. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم ذاق الحلاوة، جريت في أوصاله، جريت في قلبه، تلذذ بالطاعة، تلذذ إن يقول إيه اللهم لك الحمد لا إله إلا الله، ويقول لا إله إلا الله، حاسس إحساس جميل وهو يوحد. تقولي الكلمة دي وأنت بتوحدي الله عز وجل، وأنت شاعرة بقيمة هذه القيمة في قلبك، حاسة القيمة دي، قيمة التوحيد دي، يعني إنك عبد لله عز وجل، إنك عبد للملك، إنك في كل وقت لو طرقتي باب مش هتطرقي إلا باب الله عز وجل. ولذلك دي عظمة التوحيد يا جماعة، يتلذذ الإنسان بالطاعة، يحس الإنسان هو لا إله إلا الله، لأنه بينشرح صدره. في أي وقت مثلا متضايقة فيه تقولي لا إله إلا الله، بس تقوليها من قلبك لا إله إلا الله، تقوليها من قلبك. رأيت عصفورا في الحرم ساجد حاصل ترسه في الأرض ساعة الأذان، بس كده في الأرض ورافع بقى جسمه لفوق مش بيرفع طول الأذان، وعمل كده. العصفور شاعر بالتوحيد. وانت ايتها وانت عبدة يلي كرمك ربي بانه خلقك عبدة انسانة، يعني كرمك بالعقل، مش شاعر بهذه القيمة؟ نعمة التوحيد، نعمة الانسان يبقى يشرب ان لا اله الا الله محمد رسول الله وملك الحمد وكفى بها نعمة. ساعات الانسان بيبقى في حياته بلاءات كتير جدا جدا، ممكن يكون في بلاءات، وكل الناس على فكرة مبتلى. يعني انا بعد شويه الخمس دقايق اللي انا بقعد من تحت دي بحس ان هموم الدنيا كلها بتيجي على دماغي، مش عارف ان عنده بلاء شديد، وبص تاني تقولي بلاء اكتر، ودي بقى كل الدنيا كده، كل الدنيا سبحان رب العرش العظيم لا يخلو. لانه خلق الانسان في ايه؟ كبد، كبد معروف هو الانسان كده كبد. لكن لما يجي يتذكر الانسان اللي في كبد ضيق وكرب ومشقه، ان الحاجه الوحيده اللي ممكن تسعده ان الموحد. لو استغنى عنها وانشغل بالكبد مش هيشعر ابدا، مش لن يشعر بالسعاده، لن يشعر بالسعاده. اللي ماشي مع الكبد وقاعد يتذوق في الكبد، لكن اللي يعلم انه له رب كريم رحيم حليم يسمع دعواه ويسمع شكواه، ولا ينسى، لا يضل، ما بينسى عبد ابدا، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لا يغفل ولا تأخذه سنة أبدا، ربي كريم يا حبايبي. ولذلك لما يجد الإنسان كده يكون في كرب وبعدين يتذكر كده هو إنه في كل شيء، في كل شيء، كل ما الإنسان يقترب في أمر الله فاسجد واقترب. وإذا سألك عبادي يعني فإني قريب، كل شيء في طاعة هتجري فيه قرب، والقرب ما يكون من الله وأعظم قرب. شوفي اقتربي من اي انسان في الدنيا لن تجدي ولا تشعري بطعم السعاده. ممكن في فتره تشعري بالسعاده والفتره الثانيه لا تشعري بالسعاده، الا القرب من الله عز وجل. يزداد السعاده، تزداد السعاده كلما زدت قربا من الله عز وجل. ممكن جدا تقتربي من الانسان في الدنيا تلاقي كل ما تقربي منه بيبعد، بتحسي بنوع من الايه؟ اما مع الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، كل ما تزدادي به القرب كل كمان هو يزداد به القرب، كل ما تقربي منه تتذوقي لذة القرب، لذة القرب من الله لذة، تتذوقي نعيم القرب زي الإنسان يتذوق نعيم القرب من الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم هذا النعيم، وارزق قلوبنا، وارزق كل من هو مكروب يا رب، وما أكثرهم، كل من هو مكروب يا رب ارزقه لذة القرب من الله عز وجل، هتعيده وهتغنيه عن حاجات كتير جدا جدا في حياتي، وعن كربي هتخفف عليه ألامي، وتخفف عليه كربي، وتخفف عليه أشياء كتيرة جدا جدا يمكن تحزنه، لكن إحساسك إن القريب هو الغني، إحساسك إن القريب هو الملك زمام أمرك، إحساسك إن القريب يجيب دعوة الداعي، إحساسك إن القريب مجيب، إحساسك إن القريب رحيم، إحساسك إن القريب ليس كمثله شيء، تحسي بتركيني وانتي بكل طولك على القوي على الركن الشديد. اللهم ارزقني واياكم تذوق هذه اللذه، وارزقني واياكم تذوق لذه العباده. مر بين احبائي كل يوم، احنا قاعدين ننتقل اهو من موسم لموسم لموسم، في كل موسم لازم نسعد، كل موسم لازم نسعد، موسم الفتح موسم رمضان، قاعدين نستعد للصيام والقيام والعمرة رمضان وقيام الليل والتراويح ونعيم، كله نعيم ونعيم. وبعدين تلاقي نفسك أول ما تبعدي إيه النعيم اللي كان فيه في رمضان ده، وأول ما الإنسان يبتدي كده ينسلخ شوية شوية تلاقيها عكآبة اللي هو فيها، وأول ما يبتدي الإنسان يقترب تاني تحسي بقى جلده التاني الجديد انسلخ، ابتلى القلب ينشرح، وابتلت السعادة تأتيه، وابتدى يضع عليه آثار القرب من الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. هنا الفترة دي أحبائي هي الفترة اللي احنا عايشين فيها دي، احنا بقى عايزين نجل القلوب. الفترة دي فترة القرب أيضا، فترة يقبل عليك أيام العشر، حب الأعمال الصالحة عند الله في العشر كده، اجتهدي اجتهاد شديد ما لم تجتهديه قبل ذلك في العشر، لأن هذه الأيام عند الله العمل الصالح عند الله لا يعدل أي في أي وقت آخر، أجره عند الله في الأيام العشر دي لا يعدل في أي، وحب الله عز وجل لهذه الأيام والعمل الصالح فيها لا يعدل في أيام أخرى. إذا اجتهدي أكثر أيام العشر من ذي الحجة، إذا كان من ربي عليك فيهم بالحج هذا والنعم، اللهم ارزقني وإياك. إذا كنت عايشة على الأمل ده وعلى تقول يا رب حج يا رب منين، الله أعلم أنت ممكن جدا تقول يا رب حج يا رب حج وما فيش يعني مش شايفة، ويجي لك كده فضل من الله عز وجل رزق، ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء، يوم يجي لك رزق من ربنا أو قد لا تحجي، لكن يجي لك الفضل من الله إنك حجيتي بنيتك يعني المملوءة بالحب ده، وقلبك اللي سبحانه المعلق، وهذه القلوب التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى أفئدة من الناس تهوي إليه. تهوي يعني إيه بنات؟ أنتوا عارفين حاجة؟ مشتاق وبتهاجر بالقلوب قبل الأقدام. إذا كنت أنت من المهاجرة بالقلوب قبل الأقدام إن شاء الله بلغت الحج وأنت في بيتك. اللهم بلغنا. بلغت بالنية الصادقة. عشان كده تشغلي نفسك بالله ذاتي بقى، لذة الطاعة بقى، لذة القرب، وأذكرك الدنيا اللي أنت منشغلة بيها دي ولا الناس منشغلين بيها كلهم لا تبقى لحد، دار كل احبائك الفريقين فيه لما تجد فين سبحان الله، فين كثير من احبائنا يفرقون عشان ده الوضع سبحان الله الطبيعي، لان مش ممكن كلنا نعمر في الدنيا لا ما شاء الله كلنا نبقى عايشين في الدنيا ابدا، عشان يبقى فيه موت وفي حياه، علشان اللي يبلوكم ايكم احسن عملا، عشان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق الموت والحياه عشان الانسان يعيش فتره معينه، صادق امين مش سارق مش ما بيفعلش المعاصي اللي ربنا نهى عنها، لا بيجاهد في حياته فتره قصيره اللي موجوده في حياته دي انها تبقى حياه زاخره بطاعه الله عز وجل، عشان يتذوق طعم القرب. اللهم ارزقني واياكم طعم القرب في طاعتك، وبعدين في نفس الوقت يجتهد ان الفتره القصيره دي تكون كانت طويله. طويله ازاي؟ يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله الانسان ممكن يكون عمره قصير لكنه اعماله الخير ليه كتير، يبقى العمر القصير ده زاخر بالخير كله. وتجد انسان طال عمره جدا لكن اعماله بيمر عليه صفحه وصفحه ويوم ويوم ويوم هو ولا بيعمل شيء، ولا بيعمل شيء يقربه من ربي، بل على العكس كل يوم بيمضي عليه يبعده هذا اليوم عن ربي في معصيه الله عز وجل. ولذلك هذه الايام يا احبائي اذكركم نفسي ان العمل فيها الصالح احب من الله سبحانه وتعالى من كل ايه؟ ما غيرها من الايام. العشر من ذي الحجه ذلك يمن علينا ربي نفحات منح، جاي لك منح. منح يعني ايه؟ يعني تخيلي لما واحده عبد كده يقول لك إيه انت فلانه الفلانيه؟ اه طب انت جاي لك منحه كام؟ وتقولي مثلا جايزه عمره مثلا جايزه حج. يا ما شاء الله لا قوه. يعني انا كان الاسبوع يوم الاحد يوم الماضي احي بنات على الاحد بنت من بناتي ربنا يبارك لها قالت لي يا امي انا فزت بجائزه عمره، مش عارفه اقول لك كنت عايزه نطير كده يعني ما شاء الله ربنا يسعدك يا بنتي ويبارك لك ويتقبل. اه دخلت امتحان في القران وطلعت الاولى وفزت بجائزه عمره ما شاء الله. لكن عمر، لكن لما يبقى بقى يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله يكتب لك ربي سبحانه وتعالى بقى القبول في الايام دي، يجعلك من المقربين، يجعلك ممن رضي الله عليهم، يرعد يجعلك ممن احبهم الله عز وجل. عايزه حب مين؟ حب مين في الناس؟ انت عايزه حب من؟ حب من؟ حبه يجعل حب يحب البشر فيك، حبك يحب البشر فيك، يحبك ربي فيجعل البشر تحبك من غير حول منك ولا قوه. اللهم ارزقني واياكم محبة وارزقني واياكم العمل الذي يقربني الى حبه، وارزقني واياكم حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا. كل عمل شوف الكلمه دي حط تحتها 100 خط، وحب كل عمل يقربنا الى حبه، لن يقربك الى حب الله الى الطاعه، يقربك الى حب الله طاعتك لله سبحانه وتعالى، فازدادي قربا لان الله عز وجل تذكري ان الله لا يحب من عباده الا المتقين، ولا يحب من عبادي إلا المحسنين، ولا يحب من عبادي إلا المخبتين، ولا يحب من عباده إلا أهل الصابرين. الصابرين دي مهمة جدا. ولا يحب من عباده إلا الإيه بنات، كل الصفات الجميلة، كل الصفات الجميلة في القرآن تجدهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الصابرين، يحب أعطي. ولذلك أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من أهل طاعته وأهل محبته، ومن تذوق طعم طاعته، ومن سعد بمحبته، ومن كان من أهل حبه وحب من يحب، حب كل عمل يقربنا ربنا إلى حبه يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله أدرك لبيك اللهم لبيك يا رب. حطيها خلاص خلصتيها الصبح يعني قبل ما يجي الناس؟ طيب سمعتوا التلبية؟ لسه ما سمعتهاش؟ طب هنسمعها ونشوف كده هي التلبية موجودة اللي هي وضعها، بس عشان هي حتى مع التلبية بها يعني هوري لكم كده الأماكن اللي هي فيها نمر بيها، مش موجودة فيها عرفت كل الأماكن مش كده؟ طب ماشي. وبعدين بعد كده هندخل فيه زي ما عرفتكم في الأسبوع الماضي إن شاء الله. طب يعني شوف خلينا في اللحمة. احنا دلوقتي هنتم ان شاء الله باذن الله هنحط فلاشه الحج كامل، الحج كامل ان شاء الله. الاخوات اللي رايحين الحج لهم كتيبات كده عندي ان شاء الله باذن الله. كلكم رايحين يا رب يا رب ان شاء الله معاكي جميعا ان شاء الله. حاضر كتيبات كده ان شاء الله باذن الله باذن الله. مش انتوا لسه الاسبوع القادم ولا اسبوعين ولا كده؟ ان شاء الله هيبقى فيها كل حاجه، حتى في الاخر في ادعيه كده هتبقى هي رساله صغيره كده بسيطه لكن فيها برضو الخطوات هتعملي ايه كده ميسره بفضل الله عز وجل. ايه طيب قبل ما تنزل الفلاشة بتاعت الحج إن شاء الله، عايز أقول لكم على أخطاء نتكلم فيها إن شاء الله كده بإذن الله، أخطاء يرتكبها بعض الحجاج. طبعا أنتوا عارفين إن لما ربي سبحانه وتعالى أمرنا باتباع إيه؟ فخد كان لكم في رسول الله، يبقى اللي بيعمل أي طاعة من الطاعات لما بتصلي بتقولي أتبع هدي رسول الله في الصلاة صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتم أصلوا كما رأيتمون إيه؟ صلي. يبقى هصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، حطي إيده على صدره كده، حطي إيده على صدره كده، يرفع إليه مستقبل القبلة كده، أفعل كما كان يفعل، كما رأيتموني أصلي، شافوا كده الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فأفعل زيه. حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، مشان كده بقول لكم الله رزقني وإيه حجة، حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي أعمل زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل؟ حتى لو قلت الأخطاء دي بعضكم هيجد لو حج كان عنده الأخطاء دي، لكن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا كده إن بإذن ربي سبحانه وتعالى حتى لو كان إنسان أخطأ في الأخطاء دي يمن عليك بحجة تانية وتتلافي فيها الأخطاء وعفى الله عنا سلف بإذن ربي سبحانه وتعالى. الأخطاء اللي بيرتكبها بعض الحجاج كما هنجملها كده إن شاء الله بإذن الله، بداية من أول الأخطاء في الإحرام. الإحرام اللي هو إحنا اتفقنا اللي هو إيه بنات؟ من أول ما بقول لبيك اللهم يعني مش الاحرام، اصل بعض الناس فاكره الاحرام مجرد ما استحمى انا احرمت، لا ده تنظيف، دي نظافه، او بتاخدي سنن الفطره وكذا، وبعد كده بتلبسي الثياب النظيفه، او رجل يلبس اللي هي ثوبيه والمراه تلبس اي ثياب، بس شرط انها ما تكونش ثياب زينه، وبعد كده ياتي الاحرام من اول ما بتقولي ايه صلي ركعتين وتقولي لبيك اللهم بايه بحجه او بالنيه اللي انت داخلها. هنا الإحرام والأخطاء التي تقع فيه. قيل في الأخطاء التي تقع في الإحرام ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الأهل المدينة، وقت الأهل المدينة كده لسه كده خدي ده خدي ده حد ما جيلي تاني يلا عيشة هاتي من البداية هتابع عن الحوز عن طبعا عالي في هنا حاجة بسمها تبك مشكلة الله تنوى أكثر مثلين هاتي تنوى أكثر الخطأ الأول إنك لما تيجي تحرمي، يبقى أول خطأ جاء صحيح إنك لما لو كنت في المدينة، يبقى لو كنت في المدينة تحرمي منين؟ من بيرعى لأهل المدينة ذو الحليفة، لأهل الشام حاجة اللي هي مكان اسمه الجحفة، لأهل نجد قرن اللي هو قرن المنازل، لأهل اليمن حاجة اسمها يلملم. ولذلك ده النبي صلى الله عليه وسلم وقت لكل مكان وكل أهل بلد من البلدان مكان ينوي منه الإحرام، يعني يصلي منه، يعني يقول أنا في هذا المكان لبيك اللهم بعمرتي أو بحجتي أو بعمرتي وحجتي، لو تعدى يكون هنا الخطأ. يبقى وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. يبقى خلاص يبقى احنا علينا لو احنا رايحين المدينة يبقى هنقول التلبية منين؟ من بيرعد. ولذلك دايما الأفواج الحجيج بتعمل ايه؟ بتجلس بتنزل في آخر المدينة كده في المكان اللي اسمه بيرعلي، تنزل في المسجد اللي هو هناك مسجد اللي هو ايه؟ مسجد بيار علي هناك، وبتنوي منه العمرة. وزي ما ذكرت لكم هذه العمرة أو النية بالعمرة أو الحج يتوقف على نسك اللي انت داخلة فيه. إذا كان النسك اللي انت داخلة فيه نسك تمتع، يبقى انت رايحة على المدينة زيارة فقط، تركبي من الطيارة من بيتك من هنا زيارة لمين؟ تقولي لقبر رسول الله، لمسجد رسول الله. يبقى خلي بالك في تحديد الكلمات، نيتك انا رايح ازور مسجد الرسول. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا تشد رحال الا ثلاث. يبقى بالنسبه لك شديت رحالك الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تاخدي بكل برضو خطوه تخطيها ان شاء الله يكون لك الاجر والثواب، وعشان يمن عليك ربي سبحانه وتعالى انك تدخلي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدخلي هذا المسجد الذي صلاتك في ركعه واحده بألف ركعه. يعني تخيلي كل ركعه. لذلك اكثري في مسجد رسول الله اذا كنت طالعه على المدينه، اكثري من الصلوات، اكثري من الصلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الركعه فيه الصلاه فيه بألف صلاه. كل ما تصلي فرض، شوف الفرض هتصلي فيه كم ركعه، اضربي بقى في ايه؟ في ألف، يبقى انت اغتنمتي كم غنيمه. لذلك كل الذهاب الى هذا المكان، كل ما في هذا المكان غنيمه. ارض بين ثراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفتكر فيها ايه؟ فيها بركه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك لما ان يطأ الانسان قدمه الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشعر بالسكينه تسكب في قلبه. سبحان الله، سكينه تسكب في قلبه، انه بيحس بشعور عجيب بالسكينه. وكم كله الاثنين، كل صلوات. ولذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اذا كان زيارتك الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدايه، يبقى هتدخلي برضه تقولي دعاء في المسجد زي دعاء اي مسجد. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. وتدخلي وتدخلي بهيبه. الرسول صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون، لكن هذا المكان في المكان اللي هو فيه دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتدخلي وتشكري بادب، خفض صوت، سكينة، توقير للمكان. دخلتي المسجد وصليتي تحية المسجد، فيه طبعا ركعتين تحية المسجد كأي مسجد من المساجد، حتى لو كان الكعبة إذا لم تطوفي طواف حول الكعبة لك ركعتين. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الصلوات المفروض انك تتابعي الصلوات عشان تاخدي الاجر زي ما قلت لك، سواء قعدتي يوم او اثنين او ثلاثه او اربعه، وعدد الايام اللي انت تركزي فيها. ثم بعد ذلك يكون الروضه، يعني ده الشيء اللي انت برضه بتقاتلي عشانه ان انت يمن عليك بيه. لا تنسي فضل هذا المكان، ودي من السنن انك تصلي ركعتين في هذه الروضه. الروضه روضة من رياض الجنة، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرين ايه؟ بيتي البيت والمنبر، حتى بقى كلها روضة من رياض الجنة. هذه الروضة التي تسجدي فيها، اسألي ربي ما شئتي، اسألي ربي ما شئتي، انت في الجنة دلوقتي. لذلك سبحان الله هذا المكان ايضا يسكب فيه العبرات، وتلح فيه الدعوات، ويشتاق فيه الانسان في رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انت بتذكري بتقولي المكان ده، ما هو ده مؤكد بين بيته وبين المنبر، يعني في حته في المكان اللي بيتسدى فيه ده يكون سدى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او وطأ قدمه هذا المكان صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. اللهم لا تحرمك هذا الفضل، وهو جهاد ايضا، وهو جهاد ايضا. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة التزاحم الشديد، نقول حتى إذا لم تتمكني في من السجود، وقد يؤدي السجود إلى التهلكة، وقد يؤدي السجود إلى التهلكة، هلك. لأن بيبقى في بعض الناس سبحان الله عندها جهد شديد، كل ما هي مهنها تصلي حتى لو قعدت على رأسك، وانت بتصلي ممكن جدا تصلي وتلاقي وانت سادة تلاقي دي واحدة قعدت عليك نفسك انتهى يعني. فإذا وجدت المكان مزدحم من الفقه الصلاة إنك صلي وأنت واقفة، صلي وأنت واقفة، صلي وأنت واقفة، صلي وأنت واقفة، وأنت أكثر ركعتين صلي وأنت واقفة، وصلي على الظهر التي أمامك، فما يمنع، ما تزعليش إنك دخلت مش عارفة تصلي مش لاقي مكان. إذا أنت منتظر إن ربنا يمن عليك إن ركعة تسجديها على الأرض واقفة، استثمري الوقت إن أنت الله أكبر. أول ما تفعليه في الروضة هو الصلاة، هو الصلاة، صلاة الركعتين. إذا لم تتمكني من صلاة الركعتين على الأرض، صلي في الروضة وأنت واقفة مستقبلة القبلة طبعا، لأن يعني بعض الناس للأسف تستقبل اللي هو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستقبلي القبلة الله أكبر، وافتكري إن من الله عليك بنعمة الله يبارك فيك فيها يا رب العالمين. وجهي بوجهك وبقلبك وبحسيسك كلها وانت بتصلي. انا عارفه ان بقى امر شديد مع التزاحم جدا جدا، بس استجمعي قواتك كده وانت واقفه، حتى لو صليتي وانت واقفه وصلي، وإماءتك تكون بعينيك خفض خفض الركوع ثم خفض السجود اكتر شويه وكده خفض تسبقي وانت ساجده في وانت ساجده السجده اللي هي في الركوع في السجود طبعا. اما الركوع عظمي الرب، واما السجود وانت اهو ادعي ادعي وانت واقفه. اه ما انت ساجده اهو، بس مش عارفه تسجدي على الارض، تسجدي على ظهري اللي قدامك جائز. وان شاء الله تنامي ما دعوتي، ادعي لنفسك ولمن دعاك ومن سالك الدعاء وللمسلمين. سلمي بعد ذلك، صلي بعد صلاتك الركعتين وانت في مكانك. كل اللي انت هتعمليه ان انت بعد ما تصلي ركعتينك وانت في مكانك واقفه، صليتي واقفه مش مشكله، عايزه تمشي مش يعني. انا عايزه اقول لكم ان احنا ساعات بنقعد ننتظر عشان نصلي على الارض، وبنتعرض ل لمشقه مش مشقه لضرب وموت فعلا. يعني الانسان بينجو برهوبه من الموت، خلاص جاي لك رخصه للصلاه واقفه. ده زي بالظبط زي الحرب، مش كانوا بيصلوا كده ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في الصلاه ايه؟ فكأنها صلاة خوف، خايفة ان انت تطأ رأسك، صلي كأنك في صلاة خوف. ثم توجهي هو الشمال، يعني الروضة تبقى كده وكده كده، والقبلة على اليسار، توجهي يسارا بمنتهى الأدب. افتكر ان في المكان ده دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتكر ان انت بتقول السلام عليك يا رسول الله يسلم عليك، ترد إليه روحه انك ميت وميت صلى الله عليه، اللهم صل وسلم وبارك، لكن ترد روحه يسلم عليك بانت بالذات. اه طبعا انت سلمت علينا كلنا، علينا كلنا ازاي؟ ليس كمثله شيء، اللي يرد عليه الروح يسلم عليك وعلي وعلى كل الناس ليس كمثله شيء. السلام انت واقفه، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، اشهد انك بلغت الرساله وانك اتيت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمومة وتركتنا على المحجة البيضاء إنها كان هادية لا يزيغ عنها البيان. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. السلام عليك يا أبو الصديق، السلام عليك يا عمر. بس عايزة تمشي بعد ما دعيتي وابتهلتي، والدعاء يكون على فكرة في الصلاة، الدعاء أهم من يكون في الصلاة. وانت كده بقول لك وانت واقفة في إيماءاتك، وانت بالعطيلي واستمتعي بدعائك وانت واقفة، وانت واقفه ما تيجي بس تدخلي في الصلاه. بعض الناس بتفضل وقت تدعي وهي واقفه وما تستثمرش وقفه في الصلاه، المفروض انها تستثمر ذلك هذه الوقفه في صلاه، فتكون دعائها فين؟ في صلاه. ده بالنسبه ودي الحاجات اللي هي المفروض، ده اهم حاجه الانسان يحرص عليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثره الصلاه، الحفاظ على الوقت، اهميه الوقت، الصلاه على وقتها، مكث وقت كبير في المسجد. لان لما تدخلي المسجد وانت ناويه انك تجلسي في المسجد انت في اعتكاف. يعني دخلتي مثلا قبل الظهر بساعه، قضيتي مثلا من الظهر للعصر كل الفتره ده، في كل الفتره دي من جلس في مصلى ينتظر الصلاه فهو في صلاه. طول ما انت جالسه في المجلس انت في صلاه. يعني لو جلستي مثلا من صلاه المغرب لصلاه العشاء طول هذه الفتره انت في صلاه. كل ما انت في صلاه وطول ما انت جالسه في مصلاك في الصلاه الملائكه تستغفر لك تدعي لك. فلا تستخدمي هذا الوقت في ضياع او في لهو او في غفل او في بعد، لانك انت في صلاه، لانك في مسجد، في مسجد سواء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مسجدنا ده، طول ما انت منتظر الصلاه من الصلاه الى الصلاه فنحن في ايه؟ في صلاه باذن الله. سامعين اللي ورا سامع؟ واحنا بنستعد من ده قبل الميقات. اما المرأة صيام ساترة. صلي الفريضة وتنمي. صلي ركعتين ناويا بهما سنة تنوي بركعتين سنة الوضوء. هندخل في النصف. لو أردت الإفراد لبيك حجة، لو حج قارنة لبيك عمرة هذه الصيغة التي تكثري منها. لا شريك، وأكثري منها حتى تصلي إلى مكة. ما هي هذه الأشياء؟ تسمى محظورات الإحرام. لا يلبس الرجل ولا يغطي الرجل رأسه أو أظافره، ولا تضع طيبا، كل دي محظورات الإحرام. يعني ما يجيبش أرنب يقول له اذبحه. النكاح لكنها لو لبس نقاب تسدل وصول مكة. إذا وصلت إلى المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى عند دخولك قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وادخل بخشوع وخضوع وطمأنينة لله عز وجل وتذكر النعمة تأتي خطوة الطواف. وتقدم نحو الكعبة وقبل شروعك في الطواف انقطعت التلبية. انقطعت التلبية عند الطواف. وطرحي على كتفك الأيسر وهذا هو الانطباع. الانطباع للرجل. بطواف القدوم فقط. وتجي إلى الحجر الأسود لتبدأ طوافك منه. فإذا أثر لك تقديمه بدون إثبات أو مشاحنة ففعلها. بداية التقبيل. فإن لم يتيسر استلامه فأشد إليه بالتعديل باليد اليمنى. الله أكبر. الله أكبر. الرمل في الثلاثة هذا للرجل، أما للمرأة لا. الرمل يسرى. بقية الأشواط الأربعة. إذا وقفت عنده خليكي. بينه وبين الحجر الأسود بالحجر، يعني آخر شوط برضو بتقولي الله أكبر، لأن بعض الناس بتمشي في الشارع. لا برضو لأنه آخر شوط مفروض تلمسي الحجر الأسعد، ما بتقوليش الحجر الأسعد، فبترفعي برضو يدك الله أكبر وتخرجي تبتدي تخرجي على الصلاة في كل عام. دي عمرة، دي العمرة القدوم أو طواف القدوم يعني. كل من عدي جنب الحجر الله أكبر في السبع الله أكبر لحد آخر وشنا مقابل كده لي يعني عند الحجر ينظر إليه الله أكبر. بعد ما يخلص خلي بالكوا، بعد ما يخلص هيبتدي يغطي كتاف، بعض الناس تخطئ وتصلي وما زالت برضو الاحرام تحت، لا مجرد ما بيخلص السبع اشواط بيبتدي يغطي اكتافه. ثم يتجه ويقول ويقول وهو متجه الى مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. يصلي ركعتين خلف المقام. شوف تعمل ايه الأرض. خلي الناس تتابع حبيبتي، خلاص اطيع الأرض. في الركعتين قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ويكثر من الدعاء فيهما، ثم يتوجه إلى السعي. هيتوجه إلى الصفا. حطي يا حبيبتي. إذا توجه إلى الصفا قال أبدأ بما بدأ به الله. عليها. هنعيدها تاني عشان هم الساعي. إذا دنوت ما هي في ماء بيشرب ماء زمزم. إذا توجه إلى الصفا يقول ذلك، يقول الاثنين دول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعره، ثم يصعد على الصفا ويستقبل الكعبة، يقول إيه في البداية؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم وقل بعد الله أكبر ثلاث مرات. يكرر هذا الدعاء ثلاثة مرات ويدعو فيما بينهما بخير الدنيا والآخرة، ثم بعد ما يقول الثلاث دعوات دي ينزل ويتوجه إلى هذا للرجل يسرع الرجل أو المرأة تسير سيرا خطى عادية. الرجل يهرول يتوقف يمشي كفعل سيدنا هاجر. فإذا وصل إلى المروة صعد قليلا وتستقبل القبلة، مش هنشوفها بالدرية المرة الأولى في الصفة بنشوفها، لكن من الورا لا نراها، لكن تتوجهي وتقولي نفس الدعاء هيمشي. هذا للرجل. عمرة المتمتع. أيوة. والمرأة تأخذ قدر أنملة من شعرها. تلبسي الثياب وتأخصي الطيب وتعيش حياتك عادي. في المكان الذي أنت فيه تحرم. وإذا كان أي المرأة ناوية قارنة أو قارنة أو مفردة تظل على إحرامها، ما تاخدش من ضوافرها ولا طيب ولا كذا، محظورات الإحرام أبدا غير مفردة. يأتي ماذا يفعل يوم إيه الثامن؟ يحرم بالحج من الأوتيل من مكانه، والمرأة لبسها العادي يذهب إلى منى يوم 8 يصلي بها خمس أوقات قصرا بدون جمع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بدون سنن. يوم التاسع شمسه تطلع يسير إلى عرفات. طبعا أنت بتباتي وإقامتين. أيوة. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حتى المغرب رافعا يديه يبتهل صلى الله عليه وسلم الإفاضة إلى مزدلفة بعد ما يقضي من الليل بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس في عرفات في وقار وسكينة. طبعا اللي بيحصل لابد أن يكون وقار وسكينة. وفي مزدلفة صلي بها المغرب والعشاء. قصر جمع بات إلى الرجل بات فيها. ولا تنسوا فيها الدعاء. شوفي نزل أول ما عمل صلى ما لجمعش الصلاة. أهم حاجة الرجل يفعل ذلك وأصحاب الأعذار النساء وأصحاب والنساء بعد منتصف الليل تخرج مع الضعفاء يرموا جمرة العقبة الكبرى بعد الساعة 12. يحلل النساء الضعفاء للضعفاء أنهم يمشوا من مزدلفة بعد صلاة اللي بعد منتصف الليل بعد ما يصلوا المغرب والعشاء يرمي جمرة العقبة الكبرى. ما زلت ملبية وترحل جمرة العقبة الكبرى. هذا هو الحوض. حوض لا ترمي فيه. ترفعي ايدك وانت واخده الحصى من يد الله اكبر وترمي في الحوض. الله اكبر. بتدفعي سك فخلاص دفعتي. يبقى رميتي جمرة العقبة الكبرى وانت دفعت السك بتاعك. خدي من شعرك شيء بنفسك. خدي معاكي مقصك في شنطتك وانت كده تحللتي التحلل السالك الإفاضة والسعي ويبقى كده حجتك الحمد لله رب العالمين. يبقى هنا تل عندك ثلاثة عملتيهم لسه ليكي حق واحدة الرابعة يحل لك كل شيء إلا النساء لما تجيبي طواف الإفاضة. طواف يبقى بقى طواف الإفاضة لابس نفسه خلاص تحلل اهو. شوفي تطيب مع انه رايح يطوف بلبسه. ملاحظين المرة اللي فات كان بالثياب العمر دلوقتي بثيابه الاثنين. لكن أما المتمتع له سعي تاني لأن له سعيين. أيوة. ولك أن تؤخر طواف الإفاضة بعد ما تخرج ما ترجع من منى. نعم. القارئ له سعي واحدة بعد طواف الإفاضة. بعد طواف الإفاضة لو راح أول يوم بعد جمرة العقبة الكبرى رمى الإفاضة طاف الإفاضة يرجع إلى منى. هات لهم تاني هذه المعلومة. المبيت بمنى. خلصت الإفاضة. لو تأخرتي بعد المغرب في الخيمة يبقى لازم تباتي لليوم اللي بعد كده يبقى مش متعجلة. لكن لو خرجتي من الخيمة قبل المغرب وبات عليك المغرب فيها غصب عنك يعني الأمر ليس بإرادتك فليس عليك شيء يبقى أنت متعجلة ما في شيء في ذلك. ولو كنت ما زلت في منى. رمي الجمرة. اليوم الأول كان جمرة العقبة الكبرى واحدة فقط. اليوم الثاني ثلاث. نبدأ بالسطر. أبعدهن من مكة ثم الوسطى. مكبرا مع الله أكبر مع كل حرف. وتقف للدعاء بعد الصغرى مبتهلا متستقبل القبلة. بعد الصغرى بعد الوسطى وبعد الكبرى تمشي. الحائط ترك الايه؟ طب لا الوداع ده بيتكلم عن الوداع. نشيل ده بقى نشيل ده عشان تشوفه مش كده؟ حطيه على الارض. ما هو جائز. ما طواف الافاضه حطيها على الارض او شيلي حطيها على الارض. لو طواف الافاضه لو ان طواف الافاضه لك الخيار اما ان تذهبي اما انك تقضي بعد ما ترمي رميه جمره العقبه الكبرى تستثمري الوقت لان انت دلوقتي كمان اللي هم اصحاب الاعذار اللي هم الكبار اللي هم النساء بيروحوا يرموا جمره العقبه الكبرى بالليل يعني قصدي بعد الساعه 12 يعني لسه بقيه الرجال هناك في مزدحمه ما نزلوش يعني عدد اللي نزلوا اللي هم مصاحبين لزوجاتهم واهاليهم واسرهم وكذا يبقى اللي هيروح يطوف افاضه عدد قليل ممكن تستثمري الوقت ده انك تروحي تطوفي افاضه وترجعي على منى بعد باتي براحتك فكده خلصتي انت مجرد ما تعملي طواف الافاضه وطواف والسعي خلصت حج وما بقي من الحج يجبره دم بس يعني لو اي حاجه وقعت منك بعد كده الحمد لله تذبحي وخلاص انما لذلك بيبقى المساله الانسان كانه عليه واجب رهيب ما ان ينتهي من طواف الافاضه والسعي والا وهو يشعر انه اللهم لك الحمد على هذه الحجه سبحان الله لكن لو اخر الحاج طواف الافاضه الى بعد ما يرمي بعد ما يبات في منى ايام منى سواء تعجل او اتاخر بعد ما لو تعجل هيرمي بكام 21 بكام 42 و7 49 لو تعجل هيبقى 49 حصايه في الثلاث ايام لو اتاخر ضيفوا عليهم كمان 21 يبقى كام يا بنات اجمعوا لا يبقى 7 بالظبط كده يبقى دلوقتي 49 وتضيف عليها 21 يبقى كام لو ما تعجلش يبقى عنده 70 حصايه هيرميها بالنسبه لي اللي هي ما زلنا في الاخطاء اللي بنقولها في الحج بيقع فيها الحجاج يعني لو ان اولا هنقول احنا قلنا بالنسبه للاحرام بيأخر الاحرام عن بعد ما يعدي الميقات وهذا الامر لا بد عليه ان اما ان يعود مره ثانيه الى الميقات واما انه يدي يعمل ايه هدي بيه ولازم يذبح هذا الهدي في فقراء مكه يعني يدفع صفق بصراحه لانه ساعات مش متعجبي من هدي وكذا فعب. الاهلال الاخطاء التي تقع هنمسك خطا ونقولها نقع فيه الاهلال اللي هو رفع الاهلال اللي هو رفع صوت التلبيه لبيك اللهم لبيك ولا يكون الا بعد عقد احرام يعني ما يكونش لبيك اللهم لبيك الا ما بتقول لبيك اللهم بعمره او بحجه وكده فالاحرام من هذه المواقيت واجب على من اراد الحج فان كان في من طريق نزل بيها وهل المفروض ان الناس بتمر الخطا ان الانسان لما يجي بقى يهل بالعمره بتاعته او بالحج يبقى قلت لكم المفروض ان هو من اول الميقات يبتدي يعمل ايه يلبي حتى يكون يعني حجه كده بالضبط كحجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الاخطاء التي تقع من الحاج في الطواف ايه الاخطاء التي تقع من الحاج في الطواف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتدع الطواف من الحجر من قصدي ابتدأ الطواف من الحجر الاسود بعض الناس تعمل ايه مثلا هي دلوقتي مثلا قبل الحجر الاسود بفتره تروح داخله في الطواف المفروض ان هي ما ترفع يدها اللي عند الحجر يعني ما تجيش عند الكعبه اول ما تروحي داخله عند الكعبه تقولي الله اكبر لا المفروض انه يبتدي من ان ان الامر انه يبتدي من عند الحجر، وعليه في قلبه يقين انه يعلم ان الحجر لا ينفع ولا يضر، كما قال ابن عمر في الصحيحين ان هذا الحجر لولا انه يقبل الحجر وقال اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما فعلت ما قبلتك. يعني انت بتقولي عند الحجر، لان بعض الناس بتاكل نفسها على الحجر، هو لا يضر، هو بس هيجي شهيد لك سواء انت قبلتيه او لمست ايدك بيه ولمست صوابعك الحجر ورحت بايسه صوابعك جائز. اما لو شاورت بايدك ما تقبلش ايدك، ما تقبلش ايدك خلاص الله اكبر، وانت جواب كده يبقى انت ايه، ما انت لمست الحجر هيجي لك شهيد الحجر ان شاء الله. يبقى المفروض الطواف اللي تقع الاخطاء فيه اولا ابتداء الطواف، ابتداء الطواف من ايه، بعض الناس بتبتدي قبل الحجر. النقطه الثانيه طواف عند الزحام من داخل الحجر، بعض الناس تدخل ايه، حاليا مش موجود هذا الخطا، تروح ما كان الحجر بيبقى مفتوح للجنبين، تروح وهي بتقبل تلاقي مثلا المكان في مكان تروح حامله ايه، تروح بسرعه داخله من الحجر تقول اصلي ركعتين وانا بطوف، وتروح طالعه من الباب الثاني. هي في حقيقه الامر طوافها ناقص، طواف عمرتها ناقص، طواف حجها ناقص، يبقى المفروض انها ترجع ثاني وعليها تعيد الشوط كاملا لان طواف. النقطه الثالثه من الاخطاء التي تقع في العمره ايضا في الطواف ان الناس بتبقى ايه، الرمل، بعضهم بيعمل الرمل في كل الاشواط السبعه، الرمل اللي هو قلت لكم ايه، يبقى ماشي كده بخطوه سريعه وهو في مكانه يعني، والصحيح ان هو يعمل الرمل ده في كام شوط، ثلاث اشواط. الخطا الرابع في الطواف ايضا المزاحمه الشديده للوصول الى الحجر لتقبيله. للاسف بعض النساء بتكون مثلا اول مره رايحه او تقاتل عشان تدخل الحجر، وانا رايت بعضهم قاتل ودخل الحجر وخرج من غير شربه ومن غير لبس ومن غير كل ما يخطر على باله، وعبايته مسدوده بره، يعني حاجه تقولي كده مشويه، تقولي عيب عيب عيب المراه تعمل كده، عيب جدا ان المراه تفعل ذلك. انا اذا كنت الا لا احب ذلك للرجال، ان الرجل يزاحم ويقاتل، وهذا المفروض ان هو بيعمل فرض، المفروض الفرض ده يكون ايه، المفروض انه يؤدي الفرض ده بادب بالطواف بحقه وبأداب الطواف وبالسكينة. لكن أما يقاتل على تقبيل الحجر ويضر غير، والله سبحان الله يا بناتي أنا كنت أرى بعض الناس وأنا بطوف كده بينط من فوق، يعني هو بس شايف كده، هو إذا عنده وثب يعني وثب عالي وحاجات كده، بيبقى بعضهم عنده يعني قدرة على الوثب يعني يظهر بينط حواجز وكده، فتلاقيه ما شاء الله تلاقيه فجأة راح ناطت من فوق الرؤوس وبقى فوق رؤوس الناس، وراح نازل عند الحجر بايس وماشي. انت داخل مسارعه ولا حلبه مسارعه ولا طروا العجب، طروا العجب. واحد يدخل ما شاء الله لا قوه الا بالله، فتي عنده عضلات يمسك ده يزق يخبط، وده يخبطه بكوعه، وده يخبطه في مناخيره، وده يكسر مش عارف ايه، يدخل بقى هو يتبسط لما يقبل. هذا آثم، هذا يأثم، واثم المراه اشد. فاياك اياك ايتها المراه ان يكون من عليك ربي بهذه النعمه انك تروحي تزحم الرجال وتخلط الرجال وتخرجي شعرك كله باين، عايز اقول لكم تخرج شعرها كله ده مش باين بس منكوش بقى عبال ما طلعت الطاولة، فتشوفي المنظر يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، منظر عجيب عجيب. تبقي طالعة انت نفسك تبقي بترخي لحالها، في بس مش وقت التزحم، في طبعا المزاحمة الشديدة الوصول لتقبيله على أن عده حتى يؤدي ذلك إلى المقاتلة والمزاحمة والمشاكمة، هذا الأمر وقع. النقطة الخامسة في أخطاء الطواف، النقطة الخامسة في أخطاء الطواف إنه اعتقادهم أن الحجر الأسود نافع بذاته، نافع بذاته إزاي؟ بعضهم يجي عند الحجر الأسود ويبوسه، قبلي وخلاص قبلي، هو المفروض الحجر قبله عشان يجيبك شهيد، لكن البعض يعمل إيه؟ يقف تقف عند الحجر قبلته قبلته وتقعد تمسح ومعها منديل كأنها بتغسل غسيل. طب في ناس وراكي بقى يلا خلصي حبيبتي عشان تعدي، وكنت هتعملي كده وفي ولا وده بيحبس هذا الامر من الرجال والنساء. الحجر في ذاته لابد ان نكون على يقين انه لا يضر ولا ينفع زي ما سال سيدنا عمر، لكن هو هذا الحجر ياتي لك شفيعا شفيعا، يعني من ضمن شفعائك يوم القيامه، من ضمن انه هيجي لك يوم القيامه لو لسان وشفتين يشهد لك بحق العبده دي ماشي قصادي وسلمت كده وقالت الله اكبر اشهد لها يا رب انها كانت صادقه في ذلك. ولذلك من يفعل ذلك انه يستلمه ويمسح بايديه على بقيه جسده او يمسح بها على اطفالهم اللي معاهم، كل هذا جهل وضلال، فالنفع والضرر هو النفع والضرر هو من؟ والله. وهذا كما قال امير المؤمنين ان لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى هو في ذاته مش ضرر ولا نفع. لا هو نسك. هو نسك. نسك أقبله يبقى أقبله. يبقى المفروض أن أنا أعيد تماما ذاكرة. النقطة الأخرى أيضا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الحجيج وأهل العمر والعمار يعني استلام بعض الحجاج لجميع أركان الكعبة كل الأركان. بيقول لك هنا إيه؟ حتى ربما استلموا جميع جدران الكعبة وتمسحوا بها. شوفي بقى ناس كتير لو انت كنت كده بصيت في التلفزيون كتير ايه ده جايب قميص وقاعد يمسح يلمع فيه الكعبة. انا بقول مثلا يشيلوا الطيب اللي فيها ولا ايه مش عارف هي ريحتها جميلة بصراحة والطيب رائع يعني ما شاء الله رفعت لما كل شيء طيب بأطيب الطيب يعني. لكن لا ده سبحان الله يمسح وتشوفي سبحان الله المنديل واحد مسك منديل كبير او معرفش قميص او حاجات كبيرة بيضة كده يعني ويقعد يمسح الكعبة. محدش قال لك والله دي هي ما شاء الله قوت الا بالله فلة يعني. فتمسح التمسح بالكعبه وهذا يقول العلماء هذا جهل في ذلك فان الاستلام عباده وتعظيم الله لله عز وجل فيجب الوقوف فيها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت سوى الركنين اليماني حجر الاسود وركن اليماني. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا اننا ايه نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوفوا انه في مسند الامام احمد قيل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه طاف مع معاويه رضي الله عنه فجعل معاويه يستلم الاركان كلها. قال ابن عباس لما تستلم هذين الركنين ليه تستلم يعني ده كله ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلمهم. فقال معاويه ليس شيء البيت مهجورا. فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. انا اعمل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أحب الحجر وزيك لما بتيجي أنا لما بلاقي حد وأنا بحاول في عند الركن اليماني حد بيمسك الركن اليماني بشماله بغير باليمين باليمين لما بلاقي حد بيقعد يبوس فيه يبوس فيه برضو ببقى غير على الدين. لا ليه ما النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ليه أنت بتقبل ليه لماذا تقبله لماذا لم تمسح كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك امسح بيدك بس كده مسح بيدك وامشي مسح بيدك بسيط كده مسح كده بس طولي الركن يعني طولت الركن امسحي يا رب بس الطول يا رب الطولي بسم الله بتقولي كده بسم الله وتروحي كده ما تطيش الركن زي ما قلت لك من بعيد ما ترفعيش يدك لكن قولي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الاتباع في راحه يا بناتي الاتباع في راحه شديده جدا وسعاده انك بتفعلي كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الطائفين أنه بيأخذ بعض الأدعية المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معنى. عايز أقول لكم طول ما أنت بتوفي والله تبقى عايزة ترد على ده الكلمة غلط كلمة غلط لكن ده بيقول حاجة عكس اللي مثلا إيه يعني مثلا يقول يدعو ربنا اللي هو مثلا يدعو أنه ما يشركش بالله شيئا يدعي أنه يشرك حاجات ما أنا بقولك ما بيغلب يقرأ ومش يعرف يقرأ الأدعية واخد الكتاب بتاع الدعاء وبيقرأ بس فتجد طول ما هو بيقرأ لا حول ولا قوة إلا بالله على أخطاء الدعاء لأنه هو بيعمل إيه بيبص وقعد ينظر في الكلمات من دون أي وعي زي ما بيقولك يقرأ هذا الدعاء بدون فهم بالمرة للدعاء وبدون فهم للنصر وبدون تعظيم للأمر. يعني كنت أذكر مرة من ضمن المرات الطريفة جدا يعني كنا في حج سنين طويلة جدا وكنا في المسعى واحد ماشي في المسعى ومشيت معاه فوق كبير جدا واحد يدعي والناس تدعي وهم بقى يدعوا شو بقى والصوت يمج يعني يتهز بيه المسعى هو الرجل يدعي والناس تدعي نعم انا في الصف وفين حول الحرم بس ده كان في الصف نور المسجد ده كان في الصف وهو بيدعي يظهر بنته كانت في ايده تاهت قال لك بنتي فين واحد الناس شوفي بقى انت في ذوق يعني في العبوديه بتاعتك وفي الاجلال للموقف وانت سبحان الناس بتقول زيه بالظبط ما انا بقول لك بيرددوا انا لله وان والله سبحان الله انت عايزه حاجه تضحكي في مكان ده مكان الضحك تبقي قاعده تأملي نفسك تكرري حاجه سبحان الله ما تخليكيش تضحكي عشان عيب. فبقول لك الناس ينقصها تعلم انها دعاء من القلب ليه بس بيمشي بتستغفر الله يا رب وهي ماشيه وهي مش مصدقه هي في المسعى يا اللهم لك الحمد يا رب هي في المسعى هي في السعي اللهم لك الحمد يا رب هي في النعيم ده اللهم لك الحمد لو بس كده لا استحضرت قلبها بس لو حطت مثلا القران معاها حافظاه لو كانت حافظاه وحطت شريط وهي ماشيه هتحس تاني بإجلال الأمر وإجلال الموقف. الموقف بيحتاج إلى إجلال شديد وخشوع شديد استحضار. ولذلك لما تقولي إلا بالدعاء ده اللي هم بيدعوا بالدعاء الجماعي ده كثير منهم لا يعي ابدا ما يدعو. قلت لكم الراجل هو الدعاء مجرد ما قال البنت فين الكل قال البنت فين كانها ده كان امر شديد جدا. ونقول ومن الخطا ان يرتكب بعض الطائفين ان يجتمع جماعه على قائد يطفهم بهم ويلقنهم الدعاء بصوت مرتفع فيتبعه الجماعه بصوت واحد فتعلو الاصوات وتحصل الفوضى ويشوش على الواحده نفسها تشعر واحده بتتسهل واحده بتعيط واحده بتتزلل واحده عندها دعوه واحده قاعده تصر عليها بتنسى بتدعي ايه من كتر ونقول ومن الاخطاء ايضا لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. لا كلنا بنناجي انت بتناجي وانا بناجي والمشي بتناجي فانت ليه تاذي الناس الموجودين دول بانك تشوش على الباقيين وتضيع عليهم خشوع هذا الموقف. لو أن هذا القائد أقبل بهم على الكعب وأقف وقال افعلوا كذا وقالوا كونوا كذا وكذا كان الأمر. لكن ده الأمر إنه بإيه بيعلي صوته جدا جدا والنساء ما شاء الله لا قوة إلا بالله صوتهم بقى إيه بيبقوا بقى يعني متقويين قوي هناك بيبقوا أقوياء يعني ما شاء الله هناك فترفع صوتها بشكل شديد جدا جدا. شوفي بقى مكان خشوع مكان معيد ترفع صوتك مكان مفروض تخفضي الصوت مكان انت بتشوفي في مكان فوقك بالظبط الملائكه بتطوف حول البيت المعمور وانت قاعده تقول وتنادي ومثلا هفرح محمد ولا رحب محمد يا ابو محمد يعني حاجه فظيعه. لا مش ممكن لابد ان يكون هناك ادب الطواف ادب الخشيه ادب الخشوع. والله يا بناتي الامر بيحتاج والله بتبقي نفسك تقول لهم اخشعوا الامر يحتاج الامر جلل الامر سبحان الله يحتاج الامر الى وقفه مع النفس. الامر بسيط بسيط متاخد مش بيسر جميل انه يؤخذ بيسر لكن يؤخذ بسكينه وطمانينه خشيه توقير تبقى ماشيه وانت حاسه ان انت سبحان الله يعني يا ترى هترجع للمكان دي شعائر ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. كل ما يكون تعظيمك للشعائر اقوى كل ما يكون انت ايه ما شاء الله. نعم من الخطا ايضا ان بعض الناس مثلا اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين بعد الطواف وخطا فيهما. ايه الخطا فيهم؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما فرغ من الطواف يعني تقدم الى المقام وقال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. ممكن تقولي كده وانت رايحه الى المقام تقولي واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. صلى ركعتين المقام يعني صلى الركعتين خلف المقام وقرأ في الركعه الاولى الفاتحه في الركعه الاولى الفاتحه قل يا ايها الكافرون والثانيه الفاتحه قل هو الله. ما يفعل الناس انه تكون الصلاه قريبه جدا من المقام طول ما انت ماشيه بص تلاقي حد بيصلي في الارض او ساجد تروح يقع عليه حول ولا قوه يحصل فعلا. واحده بتصلي ليه تاذي المسلمين ما انت لك متسع قال لك ورا المقام بس حبيبتي ارجعي ورا وبتبقى اشد لما تلاقيها اللي انت وقعت عليها دي ست وبعدين الست دي بتوقع ست ورا وتلاقي ناس كتير وراها خلفها لانك بتبقيش شايفه انت ماشيه مع الزحام شديد وقدامك حاجه حجر رحتي متكبله فيه. نعم في الزحام الحج الامر مش ما تتخيليه. لا لا لا لا لا لا, لا. بجهده بجهده لكن طبعا ده كنا في الصلاه بتبقى السيد جنب الراجل حول الكعبه. فهذا من اخطاء انك لما تشوف انت حج والناس بتطوف وفي تزحم شديد من نفسك ساعدي ارجعي ورا ما لقيتي خلف خالص اخر الصحن في الحول المتاح عند المقام مكان تصلي فيه ورا خالص خالص خالص صلي. لا ما لقيتيش الا فوق فوق فلاي في اي مكان اي مكان حتى لو ما صليتهمش الا في الدور الثاني يعني ممكن تطوفي وتعملي ايه وانت خلاص هتطلعي تصلي صلي في الدور الثاني. افرضي انت طالعه تسعي من الدور الثاني صلي ركعتين قبل الطواف بتوع اللي هو ركعتين في اي مكان تجديه متسع مش لازم تزحمي نفسك مش لازم ترمي تلقي نفسك الى التهلك مش لازم تخلي في مكان اللي هو الناس. ما لو خطا ايضا لبعض الذين يخلون خلف المقام يصلوا ركعات كتيره برضو خطا اخر. المفروض ان انت تصلي ايه فقط ليه بتصلي هو بيقول لك دلوقتي ركعتين فقط ليه بتصلي ركعتين وتقوم تجيب ركعتين وتقوم تجيب ركعتين احنا تعودنا حتى في الروضه لو واحد صلت ركعتين وقلت لها يلا بقى سيب فرصه خلصتي قومي بقى دي لو ما قامتش بعد 10 يبقى هي بقى يعني ما صليتش حاجه في الروضه كتير منا بيحب يصلي كده بس مش 16 بصراحه. لا من الخطا ان بعض اذا وقف بهم يعني، ولذلك ومن الخطا ان يقف بهم القائد اللي معاهم ده، خلاص معاك كتاب احنا خلصنا صلاه ركعتين يروح واقف قايل دعاء. لا مفيش كده ابدا، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده خير الدنيا والاخره، ايه ده وانت ساجده، اقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد، ايه ده وانت ساجده. الصعود الصفا والمروه والدعاء فقوم والسعي من يعني بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابتدى يقول اذا ما دام توجه على الصفا والمروه ان يقول ان الصفا والمروه قوله ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج او البيت او اعتمر الايه زي ما انت ايه عارفين. فاذا راى الكعبه ادي بص كده، بص كده على الكعبه لحد يشوف حته من الكعبه كده، فاذا راى الكعبه استقبل الكعبه ورفع يديه فجعلهم يحمد بهم، اللهم لك الحمد، يحمد الله ويدعو ما شاء ان يدعو زي الدعاء اللي احنا قلناه اللي هو ايه يا حجاج، حجاج قال له بيحجوا هيقول ايه على الصفا، نختبركم بقى. وبعد كده هيقول المره الاولى ان الصفا والمروه، وبعدين بعد كده هيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير واليه المصير، لا اله الا الله وحده نصر عبده وعز جنده وانجز وعده وهزم الاحزاب وحده، ويدعي ويكرر الدعاء ده ثلاث مرات ويدعي بينه وبعدين ينزل بعد كده على المروه فيفعل ما فعله في المروه. بعض الناس ما تعملش كده، تيجي عند الصفا تروح عامله وتروح ماشي، انت ايه اللي عملتيه ده دلوقتي كده دلوقتي ده؟ طب شوفوا كده شوفوا كده الناس دلوقتي اللي بتعمل عمره او حج، شوفوا الناس اللي بيعملوا كده، ييجوا عند الصفا يروح عامله لها كده، انت فين ده يعني؟ يعني بتعملي ايه للصفا يعني كده؟ الصفا كده يا حبيبتي اعملي كده وانت واقفه على الصفا، هذا هو النصر، هذا هو الشعيره، هذه هي الشعائر، هذا هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطا الذي يفعله بعض الساعين انهم اذا صعدوا الصفا والمروه استقبلوا الكعبه فكبروا ثلاث تكبيرات يرفعون ايديهم ويعني يفعلوا يعني كما يفعلوا في الصلاه، ازاي الله اكبر الله اكبر يعملوا كده، والمفروض كده السنه يعني سنه كده، ده دعاء. ولذلك هتبصي وانت على الصفا، وانت على الصفا بصي الناس الموجودين تلاقيهم ناس فاهمين السنه واقفين يدعو، ناس مش فاهمين السنه هم عارفين ان رايحين يحبوا اي حاجه، المهم ان انت تطلعي تمشي في المشوار ده وتطلعي هناك ارفعي ايدك واعملي كده اهو خلاص، تروح رايحه هناك وراك طالعه صفا وتروح طالعه على المروه وتروح راجعه صفا. طب السنه، طب اعملوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو ما قدرتيش تقف لان الزحام شديد وهياخدك، اعملي وانت ماشيه، اعملي وانت ماشيه، هتجري زحام شديد ممكن الزحام يشيلك زي ما بتربح، اعملي وانت ماشيه، ارفع ايديك عشان تبقى اتيت السنه ورغم انفك انت مشيتي مش في مخطرك ان انت مشيتي. بعض الناس بيقول لك من الخطا ان يفعلوا بعض السعيين انهم يسعون من الصفا الى المروه، اي انهم يشتدون في المشي. بعض الناس تمشي بقوه بقوه ما شاء الله، المفروض انك تمشي ايه كله، وهذا خلاف السنه، فان السعي يكون بين بالنسبه للرجل يعني يكون اللي هو السرعه بينهم. من الخطا ايضا ان بعض النساء لما تلاقي جوزها بيجري تجري معاه، تخاف تتوه منه يا عيني بقى، فرصه تتوه في الساعه يعني، فيحصل ايه بقى؟ هو يجري ماسكه في يا عيني في الاحرام بتاعه، هو يجري وهي تجري، السنه ان ينتظرها نعم ولا يجري لو ما ينتظر، فهي المفروض السنه ان هو يجري يهرول والمراه تعمل ايه؟ تمشي بالراحه وهو ينتظرها هناك، يقف ينتظرها لحد ما ترجع. من الخطا برضو انه بعض الساعين، خلي بالكم الخطا الثاني ده افتكروه، من الخطا ان بعض اللي بيسعوا يقرا قوله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، الايه كلما اقبلوا على الصفا لا او على المروه، والسنه ان يقراها اذا اقبل على الصفا في اول شوط فقط. شايفين النصف، شايفين النصف يا بنات كده، تعملي النصف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هو المفروض. من الخطا ايضا ان بعض الساعين يخصص للدعاء لكل شوط دعاء معين، ولو اتقلب الكتاب وجاب الشوط بتاع الشوط الخامس يقول لك لا ده بتاع الشوط الخامس احنا في السابع، ويجادل بقى ويقعد يكلمه ده بتاع السابع يا لازم يبقى في السابع وبتاع الخامس لازم يبقى في الخامس، مشكله شديده انهم ايه ما تؤديش، كانه بالظبط هو ده اللي قالهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقوف بعرفه والخطا فيها، ايه الاخطاء اللي بيقع فيها الحديث؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مكث يوم عرفه بنمره حتى زالت الشمس، يعني زالت الشمس يعني انت يا بنات؟ يعني زالت الشمس زالت الظهر يا بنات. ثم وبعدين بعد كده بعد ما هناك زالت الشمس في وفع ثم نزل في بطن الوادي وصلى الظهر والعصر ركعتين وقت الزوال يعني وقت الظهر خلي بالكم صلى ركعتين صلى الظهر والعصر ركعتين جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ثم ركب حتى أتى الموقف عرفة وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف انت في خيمتك في الموقف انت بره خيمتك في الموقف انت عندك خيمة صغيرة عشان ما تشغليش بالناس اللي موجود موجودة وقاعدة في خيمتك الصغيرة انت في الموقف المهم هذا الموقف تستغل ماذا فعل فيه رسول الله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مستقبل القبلة رافعا يديه يذكر الله ويدعو حتى غروب الشمس شايفين كم ساعة شايفين كم ساعة في عرفات يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللي عايز حج ويكون مبرورا لكن عايز ذكر لقمة يعني اجتهدي يعني بقولك اجتهدي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت عند ربه ويطعمه ويسقيه وكذا لكن ما انا بقولك هكذا فعل رسول الله المقصود في هذا انه هذا اليوم يوم اجتهاد شديد تذكري في كل لحظة هتمر عليك في ذلك اليوم الشديد ان اليوم ده يوم العرض على الله عز وجل افتكري بي يوم العرض على الله عز وجل كل الناس واقفين في صعيد واحد في الموقف ده وعرف كلها موقف انت واقفة بتري ربك منك ما يقبلك عنده بتري ربك منك ما يقبلك عنده هتبقي متذللة هتبقي حمدة شكرا متذكرة النعمة اللي انت فيها متذكرة ان اقدامك وضعت ارض عرفة ان دي نعمة لا تعظم ابدا فما تجتهديش في المناقشة والجدال وفي كثرة الاكل او كثرة الشرب او كثرة ابدا خذي ما يعينك على الطاعة خذي ما يعينك على الطاعة واجعلي هذا الوقت القصير من صلاة الظهر الى صلاة الى المغرب حد ما المغرب تغرب وقت بقى ازاي تبين لربك ان انت جيال وانت محملة بالرب عليك ازاي تظهري الرب كيف تظهري الرب عبوديتك ايتها العبد الفقيرة تظهري عبوديتك ازاي للغني ازاي تقف في المكان ده وانت حاسة انك عبدة محتاجة ان يظهر لك سبحان الله يا جماعة في هذا اليوم الشديد شديد جدا على فكرة عن نفسي يوم شديد جدا عن نفسي اذا وقف الانسان لا مش هشرح الحرب ابدا ابدا هذا اليوم لا يشعر بحربه الا من كان منشغلا بالحرب والله هذا اليوم تعظيمك لليوم ده انا عايز اقول لك تعظيمك لليوم ده ما يشارك ابدا بحراره الشمس الا يشارك بحراره جهنم يشارك ان ربي سبحانه وتعالى في السماء الدنيا يتنزل رحماته من نزول يليق به يقول لما لقيتكم دول الناس دول شوفي دول اللي جايين دول كل ما فرد عميق شايفين اللي انا دعيتهم وجودي في هذه الارض شايفين اللي استضفتهم عندي رب الكريم شايفين اللي مننت عليهم بهذه النعمه اشهدكم اني غفرت يوم المغفره يوم الرحمه ازاي تنالي هذه الرحمه وهذه المغفره الا وانت قاعده تعملي تجتهدي يغفر لك برحمته وهينزل عليك من فضله لكن لازم تجتهد لازم تكوني اهل المغفره وكون اهل تتنزل عليك الرحمه واهل ربنا سبحانه وتعالى يقبلك حتى لو كان سبحان الله كما قال سبحان الله هذا العابد واسوتاه لو غفرت يعني يقول ده انا مكسوف يا ربي منك لو غفرت لي ده انا جاي بذنوب كتير جدا وهو عابد يقول له يا واسوتاه لو غفرت ده انت لو غفرت لي النهارده وان شاء الله تغفر لنا ده انا هبقى مكسوف يا ربي من ذنوبي بس انت اكبر وانت ارحم وانت ارحم الرحيم ولذلك الرحيم الغفير يا احبائي اذا كان في ذلك اليوم انشغل انشغل بكل ما يقربك من الله عز وجل انشغل بطاعه الله عز وجل انشغل مره بالاستغفار مره بالصلاه على الرسول لا اله الا اكثري خير ما قلت وقال نبينا من ايه يوم عرفه يوم ده لا اله الا الله وحده لا شريك له هتبصي تلاقيكي نسيتي ماسكه مصحفك قاعده تقراي بعدين نسيتي قولي تاني لا اله الا الله وحده لا شريك هتدعي هتمسكي مصحفك وانت ماسكه مصحفك بتقول يا رب انا عايزه يبقى ليا كذا عين وكذا فم وكذا لسان وكذا اني اقرا واسمع وادعو وابتهل واستغفر واتوب واصلي على رسول الله واحاول كل ده يا رب اقبلني بكل ذلك اقبلني يا ربي اقبلني وانا اعرف انك رحيم اجتهدي وادعي استغفري تذللي انكسري واجعلي هذا اليوم يوم ملاتك، اجعلي يوم ده يوم ملاتك، اجعلي يوم ده يوم ملاتك. اتولدت من اول البيت، انت جايه متكلفه وجايه مسافه بعيده وتعبانه، تعبانه ما نمتيش، انت جايه في جهاد شديد. انت يمكن من فرحتك يوم عرفه ده مش بتنامي، على فكره يوم عرفه دي من فرحتك مش قادره تنامي. انت عامله زي ما كنا الواحده اللي بتقول لا ده يوم عرس، لا يوم عرس ممكن تنامي شويه، لكن في اليوم ده بتبقي قلبك مستجيب. اصل بكره ده اللي هو النهارده، ده اللي هو يوم عرفه، ده يوم النجاح الاكبر، ده يوم المغفره، ده يوم هخرج منه من هذه الارض وقد غفر لي ربي ذنبي. حاجه مش بسيطه، حاجه مش هينه. لذلك من الاخطاء التي تحدث في ذلك اليوم، ما هو لسه ما احنا لسه قاعدين نتكلم اهو، لسه ده من جبل عرفات، ده بس جبل الرحمه. من الاخطاء التي يقع فيها ان ينزلون اللي هو في عرفه، يعني في ان بينزلوا خارج حدود عرفه يلاقوا عرفه. انتوا عارفين عرفه دي، عرفه دي ايه يا بنت؟ عرفه دي تجعلك تقولي اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله. ليه؟ شوفي قاعدين يعملوا توسيع قد ايه في الحرم، ولما تدخل الحرم تلاقي زحام شديد، وعرفه دي كل الحاجات بيقعد في اليوم ده. طب ازاي بالسعي؟ ترحم الام الذي يتسع كل ما يكبر الجنين، هكذا شوفيها تقولي ايه. طب ازاي؟ طب ازاي هتاخد كل الناس دول كلهم، كل الحقيقة دول كل سنه يزيدوا ويزيدوا ما شاء الله، حتى اللي بيجوا اللي بيجوا من البر واللي بيجوا من الجو واللي بيجوا ما اعرفش. سبحان ربي. لذلك نقول الخطا يقف ينزلوا خروج خارج حدود عرفه، وهذا الامر طبعا هم بينصرفوا الى مزدلفه، وفي حقيقه الامر لم يحجوا، الحج عرفه. ولذلك اذا خرج اذا وقفت بره عرفه يبقى هي ايه ما حجتش. وسبب هذا الخطا الفادح ان الناس قد تقتر بعضهم ببعض، لان بعضهم قد ينزل فيها ولا يتفقد العلامات. في علامات لو هنا حدود عرفه يقول لك الحته دي فاضيه تعالي نقف فيها وقيمه حطها فيها، فبيخرج منها. ولا ولذلك سبحان الله المفروض ان يعلن هذا الامر طبعا بوسائل، بيعلن بوسائل. يعني من الاخطاء ايضا انهم ينصرفوا من عرفه قبل غروب الشمس. المفروض انك تبقي وقفتي عرفه لحد ما تاخدي جزء من الليل، نازل تاخدي جزء. عشان كده قلت بنقولوا يلا يا جماعه ركبوا البصات، يلا يا جماعه ركبوا، اقعدوا يستفوا في البصات كده ويزقوا الناس ويزقوا ويدخلوا ويتزحموا، وما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني ما تفتكريش كده الناس بتبقى يعني زحام شديد جدا. امال يوم الحشر تذكرك يوم الحشر، اللهم نجينا فعلا في ذلك اليوم الشديد التزحم ده. المفروض انك سبحان الله تنتظر البصات في عرفه الى ان تغرب الشمس، لحد ما الشمس تغطس تمشي. لكن تمشي قبل ما تغطس الشمس يبقى هو المفروض ما عملش كده، لان الانصراف من عرفه قبل الغروب عمل اهل الجاهليه، اهل الجاهليه كانوا يعملوا كده. لكن اهل الاسلام ينتظروا ايه؟ هكذا النصب. النقطه الخطا التالي زي ما اختي بتقول كده، انهم يستقبلون جبل عرفه. لما يجي يدعوا بتلاقي الناس تقاتل تروح تقف على جبل معذره جبل الرحمه، ولما يجي يدعوا يروحوا واقفين على جبل الرحمه. في شاهد كده انت ما وريتهمش ال جبل الرحمه، هاتي البتاع اللي كنت بعمله يعني مش عارفه تجيبه يعني جبل عشان تلعبوا ماشي احنا بنلعبوا. هو عمود كده، هو جبل وفي عمود كده فالعمود ده الناس بتظن ان العمود ده هو ده بس جبل العرفات، فلما يجوا يدعوا يتوجهوا للعمود ده ويقعدوا يدعوا ويبقى بعيد تماما عن القبله. دي من الاخطاء، وهذا حرام لانهم خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقف الى مغربه الشمس وغاب قرصها، ولان وكان كل متوجها الى ايه؟ مستقبل القبله، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمي الجمرات والاخطاء التي تقع في الجمرات، كل شوفي كل حاجه. كمان من اخطاء يوم عرفات ان الناس بتنشغل بيه جدا بالدنيا جدا. تقول لها تعالي نتفرج على جبل عرفات، بيسموه عرفات، تعالي نتفرج على الجبل. طب تعالي تروح وتنهك نفسها في المشوار وتذهب عليه وتاخد وقت وتجهد وتتوه بقى الحمد لله، وتتوه كمان ما شاء الله، عبال ما يجيبوها بقى مش لاقيينها يعني. نعم ويروح يبقى دي برضو من الاخطاء. اقعدي في خنتك، اقعدي في مكانك، اقعدي اجتهدي، اعطيني اجتهدي، اقعدي ارفعي يديك وادعي لله عز وجل، افضل كتير منك تمشي وكده. بعض الناس بتتخذ موقفا كما ذكرت لكم للطعام والشراب والنزهه. انت تدخلي بعض الاماكن، عارفين البالونات اللي بيحطوها للافراح بتبقى موجوده كده برضو، لا يا شيخ موجودة البالونة دي والجنيجين الخضرة بتاعت كده ومش عارف الأنوار بقى اللي كل حاجة يعني. فتجدي نفسك تقول أنا عايزة أحج، أنا عايزة أحج، أنا عايزة أحج فعلا. عشان تحجي بقى وتروحي مكان اختلي بنفسك كده لوحدك كده في ركنة كده عشان تختلي بربك كده وتبكي مع ربك سبحانه وتعالى عشان تعظمي شأن الله. ناس كتير جدا بتبقى قاعدة المكان ده ازاي بقى؟ في بقى بيبقى قاعدة كده بوفيهات قاعدين ترابيزات كده والشوي بقى. ده يوم عرفة، يوم عرفة يعني يوم عرفة يوم اشتغال بالطعام والشراب ولا يوم اشتغال بالطعام. بالنسبة لي أيضا من الأخطاء اللي هي في جمر، يعني نجي بقى الأخطاء في رمي الجمرات. إيه الأخطاء اللي في رمي الجمرات الخطأ فيها؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبيرة الكبرى يعني التي تلي مكة بسبع حصيات، وكان ذلك ضحى يوم النحر بالنسبة للرجال، ويكبر مع كل نيجي يمسك كل جمرة يروح واخدها ويقول الله أكبر يرفع يده كده، الله أكبر يرفع يده كده، الله ويرمي فيه، مش بترمي في الشاهد، الشاهد فيه الحوض فيه بتاع حاجة طويلة كده، ارمي في الحوض ما تخبطيش في ده، لو خبطت في العمود هتردد، ارمي في الحوض عشان تنزل في الحوض، لأنك لو رمتي في العمود وشفتيها خرجت يبقى ما تتحسبش، لكن لو بترمي في الحوض بتنزل في الحوض. التوجيه نعم. يعني الاختيار الحصى، اختيار الحصى يعني فوق الحمصة قليلا وأصغر من إيه؟ ولذلك هنا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بيشير بيده إليها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ علشان ما تبقاش كبيرة تؤذي. لذلك هنا بالنسبة لهذا الأمر اللي هي دي السنة إنهم بيختاروا إيه؟ في أمر اللي بيفعلها إن يهتموا اللي بيجمعوا بيرموا جمرة العقبة الكبرى بيختاروا حصاد كبيرة جدا، ساعات بتبقى زلطة طبعا، فالمفروض انه يتخير كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الاخطاء اللي هي بالنسبة للحجيج انه بيعمل ايه؟ اعتقاده، اعتقاد الحاج انه لابد ان يأخذ الحصى من مزدلفة، فيبتدي يتعب نفسه بلقطها في الليل، لان بتيجي بقى تيجي تعبانة وبارح كان عرفة واليوم مجهد مجهد، فبيتعبوا نفسهم بلقطها في الليل واصطحبها في ايام منها، بيجيب لك كل الحصى تقول لها بتجمعي كام؟ تقول لها بيقولوا لنا 49، تقعد يا عيني مسكينة تجمعي 49، تاخدي دي كويسه؟ لا ارمي، تاخدي الثانيه دي كويسه؟ لا ارمي، تفضلي عشان تجمعي 49 طبعا، وهي كل عمليه هاتي السبعه وخلصي، وبعد كده ال 21 بتاع بكره هتجيبهم وانت نايمه في الخيمه هتلاقيهم تحتك ان شاء الله، ده موجودين تحت في التراب اللي تحتك بتطلعي منهم حصل اللي انت عايزاه او انت خارج من باب الخيمه بتلاقيهم امامك. يبقى من الاخطاء اعتقادهم انه لابد من اخذ الحصى المزدلفه، فيتعبون انفسهم في التقاطها في الليل واصطحبها من ايام منها، حتى ان الواحد اذا ضاعت حصى، ده كان بيحصل زمان كده فعلا، نشوف بقى لو واحد تحزن جدا طول الحصى يا واحد حصى طبعا من ايه؟ هي هين عليك تروح مزدلفه ثاني تجيب الحصى، اعتقادها انه لازم يكون مزدلف، هذا الامر غير صحيح، وتاخدي من تحت رجليك، خدي من هناك من مكان ما بيرموا الحصوات خدي. ولذلك إذا ضاعت حصى حزن حزنا كبيرا وطلب من رفقته أن يتبرعوا لا بفضل ما معهم، ولذلك ما حدش مع حصى يا دول، ما حدش مع حصى يا جماعة، ما حدش مع حصى من تحت خدي، وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن ممكن ياخد الحصى حتى من مكان الجمرة، يعني المكان أنا افتكرت يا بنتي كتير من جمرة العقبة الكبرى، يعني انا قلت ان بتمثل لكم ازاي ينزل في الحوض. الله يهديكم، الله يهديكم. الاخطاء التي يفعلها الاخطاء اللي بيفعلها الحجيج انه اعتقدهم انه برميهم الجمار بيرمي الشيطان، تقول لك انت رايحه فين؟ رايحه يمرم الشيطان، وتبقى رايحه بغل فعلا. ده ما ده بتسمعي بقى الفاظ بعض الناس دي، انت اللي عملت فيا كده، واحد يقول انت اللي مش عارف عملت في مراتي، واحد يروح يدخل وكأنه ماسك واحد قدام، شوفي بقى اقوام الشباب اللي بيربوها ويضربوا بيها الجمره. طب زنبها الجمره هو دلوقتي بيرمي النسك، ده الجهل يا جماعه، ده جهل شديد. وتلاقي مثلا طبعا شوف هو بيرمي النسك يروح جاي في راسك، طب انت ذنبك ايه؟ هو جاهل، انت ذنبك ايه هو بيرمي هذا الامر؟ وبعدين يقولوا ايه؟ ولهذا تكون اسم الشياطين على الجمار، راح فين؟ رحم الشياطين، اعوذ بالله من الشر. فيقولون رمينا الشيطان، رحت فين النهارده؟ كنا بنرمي الشيطان الكبير، هو في الشيطان الكبير هناك والشيطان، او يقول لك رمينا الشيطان الصغير او رمينا الشيطان الوسطاني، يعني هذه عبارات لا تجوز في ذلك الامر. لكن رمينا جمرة العقبة الكبرى، هل الصغرى الوسطى هكذا. وتراهم ايضا يرمون الحصى بشده، لما يجي يرمي الحصى مش يشوف الادب، تاخذ الحصايه بادب شديد كده من ايدك كده الشمال، حطها في الشمال كده، تروحي واخداها بادب شديد كده تقولي الله اكبر الله اكبر، وانت بتبقى على فكره ترمي الحصى بتتمتعي بتمتعه يعني سعاده، وانت واخداها كده الله انت وصلتي، وبترمي كمان الحجر الحصى وتروحي واخداها كده بهدوء وسكينه الله اكبر. هم بيعملوا ايه؟ بقول لك الاخطاء ايه. وتراهم ايضا يرمون الحصى بشده وعنف وصراخ وسب وشك لهذه الشياطين على زعمهم انهم حتى شاهدنا من يصر، فقم بعضهم على فكره فعلا يقول العلماء حتى اننا شاهدنا من يصعد فوقهم وينزل فوقهم ضربا بالنعال والحصى الكبار، يمسك الشيط ويضربه، انه يعني يعني هو ده الشيطان اللي كان معاه متسلط عليه، فهو عايز ينتقم منه في هذا المكان يعني. ولذلك هذا الامر وهو لا يزداد الا بذلك الامر سبحان الله، كل ما يقرب من الشيطان من اللي بيظن ان هو ده جاي للشيطان يزداد غضبا وحقدا وحنكا، حتى يمسك اللي في ايده وهو قاعد بقى، وبعد ما ضربه وبصت يقول له الحمد لله ارتاح يعني بعد ما ضرب الشيطان، والناس حوله يضحكون. طبعا ما هو اللي حصل ايه؟ انك لو انت بتحدفي بقى المفروض ان انت تكوني فاطنه تحدفي، وبتبقي يعني لو انت هتبقي في الصف الاولاني بتبقي نزلي راسك كده شويه عشان ما تجيش اللي عايز يرمي في الحجر مش في راسك، ما يبقاش بينشل على راسك يعني. فالمفروض ان انت وانت بترمي الحجر لو انت هتبقي على على طول على الحوض كده، المفروض ان الحوض ما شاء الله بقول لكم بيضاوي كده، فخرجي من ورا وممكن توصلي للحوض فعلا يعني، تيجي على الحوض كده فبس وسعي الدايره وتدخلي على الحوض على حرفه، تقفي على حرفه وتبقي فاضي جدا وتقولي الله اكبر بيسر وترمي بس. ممكن لو حد وراكي بقى مش شاهي وبيشن، اصل المشكله انهم بعضهم بيعمل بينشي من بعيد جدا، فاللي بعيد ده بقى لو واحد لابس نظاره لو واحد راسه لو واحد اصلع، اللي بتبقى المشكله ان بعض الناس لا تتقن الرمي، لا تتقن الرمي. عندك الليل الزوال، الزوال ده تاني يوم الزوال الظهر، عندك لحد بالليل روحي لما الدنيا تبقى تروى كده بيبقى افضل قبل 12 لو 12 بالليل لو قعدت قبل هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض المفروض انه يكتئب يكون عليه فيه بالشكل ده. والناس حاولوا طبعا يضحكوا على المشهد لان مشهد هزلي جدا، لان انت قاعده هو كده سبعة عشرة نمشي قبلها، لا معلش عشان انا بس يعني كاري كده عشان تروح البيت بقى الله يكرمك. من الاخطاء التي يفعلها بعض الحجاج اللي هي في رمي الجمرات ايضا الرمي بالكتاف والجزم والنعال والخشب وكل ذلك، وهذا مخالف للشرع، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ في الشريم في الدين. تقدمهم الى الجمرات دون خشوع، المفروض انهم يؤدوا الامر هم ايه في خشوع لله، ولا والمفروض انهم يرحموا عباد الله، لان قلت لكم ما بيرحمش اللي قدام، هو بيرمي وبس بعلم بغل شديد، الغل اللي هو بيضربه ده بيجي دايما في راس اللي قدامه لانه ما بيديش ابدا الامر ده حقه. الاخطاء ترك من اخطاء ايضا ترك الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة الأولى ثاني يوم والثانية في أيام التشريق، المفروض أنه هو يرميها إيه بعد ما يرمي جمرة العقبة اللي هي الصغرى والوسطى، بيقف بعد الصغرى يدعي يبعد كده شوية ويدعي ويرجع يتوجه إلى الوسطى ويرمي السبع ويرجع يبعد عنها كده شوية في المكان ما فيهوش الرمي ويدعي لحد ما يكون بعد كده جمرة العقبة الكبرى يرمي ودون دعاء يفعل ذلك. بعض الاخطاء بعض الناس تمسك نعم الصغير الاول، ولذلك بتمر على الكبير بتمر السبيل بتمر على الوسط السبيل وتروح على الثالث، هو ده اول واحد ابعد واحد لمكه ترميه مكتوب كده جمره العقبه الصغرى، بيمر على الكبرى بتاعه امبارح خلاص انما منها دي امبارح، بتمري بقى وتمشي عليه كده هترجعي له بعد ما ترمي الصغرى، بترمي الصغرى بسبعة وتبعدي وتدعي وبعدين تمر تدعي تروحي ترمي السبع بتاع الوسطى وبعدين تدعي تبعد عنها وتدعي وبعدين ترمي تمري السبع الكبرى وبعد كده تبعد تمشي من غير ما تدعي هكذا. لذلك بعض الناس في الاخطاء في الرمي زيادتهم دعوات عند الرمي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يقولوا ايه مثل قولهم اللهم اجعلها رضا للرحمن وغضبا للشيطان، بعض الناس تقول كده هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء جمر رمي الجمرات إن بعض الناس تتهاون به، تبقى عندها قدرة عندها صحة إنها تمشي وترمي الجمرات وتروح موكلة، والمفروض ما عندها أنا عايز أقول لكم إن رمي الجمرات له سعادة، إحساس النسك بتعمليه، يبقى لازم تتذوقي كل النسك، يعني تحسي وانت جايه كده، وخاصه بعد ما ترمي عملتي كل النسك ورميتي كمان الجمرات، طفتي مثلا افاضه وجيتي ما شاء الله رميتي الجمره، فبتحسي بانك ايه بتؤدي الامر كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اخطاء طواف الوداع، اخطاء تقع في طواف الوداع، انه قيل في ذلك رم كان الناس ينصرفون في كل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون اخر عهده بالبيت وطواف الوداع، لكن بعض الناس بتقع في طواف الوداع تعمل ايه؟ توكل واحد يرمي لها الجمرات وتمشي اول يوم العيد، تسافر بيقول لك انا متعجل عندي شغل مثلا هنا، ويروح جاي ويقول لواحد انا وكلتك ترميلي، ويطوف طواف وداع، انت طوف طواف وداع قبل ما تخلص رمي الجمرات، لا انت وقعت في خطأ. ولذلك اول اخطاء، هذه الاخطاء في طواف الوداع، نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات، هذا الامر خطا، فيطوف عليه هدي، لازم عليه هدي، لازم يكون عليه هدي، من فعل ذلك، في ناس بتعمل كده، لازم يكون عليه هدي. ولذلك فيطوفوا للوداع ثم يرجعوا الى منى فيرموا الجمرات ثم يسافروا الى بلادهم، هذا الامر لا يجوز. بيقول لك بيعملوا ايه؟ بينزلوا من منى يطوفوا للوداع، بيطوفوا خلاص الافاضه والوداع مع بعض ويرجعوا يقعدوا في منى، ده حاجه ثانيه بقى، وقعدوا في منى برضه ده غلط، هذا الامر خطا، لان انت طفت وداع ورجعت تاني ترمي، لا اخر عهدك البيت هو طواف الوداع، فانت اخطأ. لذلك يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان امره صريح ان طواف البيت اخر النسك، قال كده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طاف للوداع ثم رمى بعده فطوافه غير مجزئ، من طاف للوداع ورمى بعده فطوافه غير مجزئ، فيجب عليه اعادته بعد الرمي، فان لم يكن في ذلك الامر فهو قد اخطا وعليه ايه؟ الخطا مكسوهم بمكه بعد طواف الوداع فلا يكون اخر عهد البيت، يعني يطوف الوداع ويقعد فتره كبيره في مكه يوم يومين، وما طفت وداع خلاص لا اخر عهدك بالبيت، يعني ما طفت وداع وتاخر الركب يوم او يومين تاني او يوم مثلا 24 ساعه طف تاني طواف الوداع، يبقى عليك تاني طواف وداع. لا لا لا لا لا 5 ساعات بس بالكثير، والمفروض ان هو يعني حتى لو قعد علشان لا ما فيش هذا، قال لي كان حتى الشيخ كان الشيخ شريم او بعض ائمه الحرم قال لك ما في دليل قطعي لهذا الامر، انك ممكن تجيبي اكل ممكن تشتري فطيره، افتكرت هديه لحد ما جبتهاش هديها، افتكرت نفسك حاجه هديها، بس المهم يكون اخر عملك دون العباده، في الباقي هو يقول هنا في الامر، فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يكون اخر لا لا ادعي لا ادعي وشوفي ركعات السنه لا طواف الوداع لا اختمي لا صلي حتى ممكن تصلي صلاه، ما اقول لك كم ساعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يكون اخر عهد الحاج بالبيت ولم يطف للوداع الا عند خروجه، هكذا فعل وهكذا فعل اصحابه، ولكن رخص اهل العلم في الاقامه بعد طواف الوداع للحاجه اذا كانت الحاجه عارضه، قالوا مرض اتاخر الاتوبيس الاتوبيس ما جاش كده، كما لو اقيمت صلاه بعد طوافه للوداع صلي، او حضر الجنازه فصلي عليها، او كان له حاجه تعلق بسفره كشراء متاع يشتري او انتظار رفقته ونحو ذلك، فمن اقام بعد طواف الوداع اقامه غير مرخص فيها وجبت عليه اعادتها. انت بس تكون بس الوقت بتصفي وقت، بس الوقت قليل جدا، لكن لو الوقت طويل لا خلاص. نعم ماشي معلش مش مهم، لا ده ما فيش حاجه، لا ليس في شيء. الخطا الذي يرتكب برضه في ضوافر خروجهم من المسجد بعد طواف الوداع على وفاهم، يعني ماشيين بظهرهم خطا، يزعمون بذلك تعظيم الكعبه، وهذا خلاف السنه، بل هو من البدع التي حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كل بدعه ضلاله، البدعة ما أحدث في الدين أو في العقيدة وليس له أصل في الشرع، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، وبعدين الخطأ الذي يرتكبه بعض البرد في الطواف التفاتهم الكعبة عند باب المسجد بعد ما يمشي يمشي رح وصل الله عند باب المسجد كده زي ما ذكرت لكم. هذا الأمر لم يحدث لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته رضوان الله عليهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بإذن النواجذ، وهنا تكون انتهت الحجة. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل حجكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا.